قد الإيمان والإسلام ما زلنا نواصل فقرات احتفائنا هذا والذي يقام بمناسبة ذكرى مولد سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنعيش الآن في رحاب قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذا كلام الله جل جلاله، فيه الهدى لا شك فيه ولا ارتياب. قرآن رب العالمين أتى به جبريل يفتح للهداية كل باب. قد خاطب الله النبي المصطفى وحيا به، اقرأ يا طه وسل تجاب. كلماته الدر النفيس لها سياق معجز في النظم كالفن العجاب. هو منهل فيه شفاء القلب من أجوائه، وكأنه أحلى من العسل المصفى وأزكى من الشهد المذاب. هذا كلام الله فاستوصوا به خيرا، فإن الخير كل الخير في هذا الكتاب. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ونختتم لقاءنا هذا بخير كلام، بآيات من كلام الرحيم الرحمن نزلت على قلب نبينا المصطفى العدنان، يتلوها علينا قارئ من كبار قراء القرآن ذو صوت الرنان، شهد له بأنه للقراء كروان، فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز حصان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. ذلك الفوز الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد فعال لما يريد. جلاله وهو الغفور الله أكبر. النبي زمان حبيبي ورسول الله. الله أكبر. الله أكبر. يا رب يا رب. زي ما قلت اوقات النبي. الله يصلها معك عم مش عارف صلي الصلاه والسلام. الله اكبر الامراض ما شاء الله. ايوه الله الله الله الله في لوح محفوظ. بدرين غير الحمد لله يا النبي بالجنه يا النبي الله اكبر عليك النبي تبشرنا بالجنه الله اكبر ما هو قران مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق النجم الساتر كل نفس لما عليها حافظ يا شيخنا فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا يا سلام يا سلام الله أكبر Oh, والذي أخرج البواء فجعله غثاء الأحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصل بل تؤثرون الحياة إن هذا لفي الصحف نور لصحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا والله العظيم انت بتقرا مزاجك وتقول امن الرسول فامن. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ربنا لا تؤاخذنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يا سلام الله. يا سلام إنه كريم حليم. يا رب كريم حليم. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يا رب يا رب ما يفتح عليك يا مولانا. يا رب اللهم آمين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. يا رب ربنا ولا واغفر لنا وارحمنا. واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا. الفاتحة.